بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل في كتاب النكاح، ومع شروط النكاح التي هي شروط العقد، ولعله يبقى متسعا بإذن الله قبيل الأذان لأتحدث عن معرض الكتاب، ثم بعد الأذان نبدأ هذا اليوم أيضا بقصة الإفك، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة والسداد، ونستمع إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث الولي، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه أحمد وابن معين، قاله المروزي. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، رواه الخمسة إلا النسائي. وقوله بغير إذن وليها خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ولأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة خداعها، فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال، فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح. روي عن عمر وعلي وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين، ذكره في الشرح. لعل نقف في طول النص يا شيخ حتى نواصل يعني. الآن بدأ بالشرط الثالث من شروط الأربعة من شروط النكاح، وقال هو الولي، أي لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، وإنما لابد من ولي يزوجها. وهذا فيه تفصيل طويل سيأخذ معنا هذا الدرس، ربما أيضا الدرس القادم، وفيه مسائل دقيقة سأحاول بإذن الله التركيز عليها دون الدخول في التفاصيل الدقيقة، إنما ما يمشي مع النص كما ذكرت مرارا وما يلزمه. فالحديث الأول، نبدأ بالأحاديث: لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة، هذا حديث صحيح الذي رواه النسائي، وكذلك صححه أحمد بن معين، قال الشيخ الألباني وغيره قالوا إنه صحيح. وكذلك أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها أيضا، هذا الذي رواه الخمسة إلا النسائي، هذا أيضا صحيح. فهذا ما يتعلق بالنسبة للأحاديث. دليل الولي هو الكتاب والسنة والنظر الصحيح. لماذا يشترط الولي؟ لماذا جعلناه شرطا من شروط النكاح؟ العلماء اختلفوا في موضوع الولي، فالجمهور على اشتراط الولي، يعني الأئمة الثلاثة وغيرهم، والأحناف قالوا يصح النكاح لحديث الثيب أحق بنفسها من وليها، وقال بعض العلماء يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليها، يعني ممكن تأتي المرأة تقول لوليها، لأبيها، للولي، وسيأتي التفاصيل في الولي، أريد أن توكلني يعني أو تأذن لي أن أزوج نفسي، بعض العلماء أجازوا هذا كأنهم توسطوا بين قول الجمهور والأحناف. والقول الصحيح الذي تعضده الأدلة كما قلت من الكتاب والسنة والنظر الصحيح هو قول الجمهور أنه لا بد من ولي، فأي نكاح بدون ولي فهو باطل. فالأدلة من الكتاب كثيرة جدا، مثل لا تعضلوهن، قالوا هذا دليل على الولاية كما سيأتي، لأنه لو لم يكن الزوج الولي هو المسؤول عن تزويجها لما احتاج إلى أن يقول ولا تعضلوها، تزوج نفسها وينتهي الأمر، فدليل على أن الولي مسؤول. ولا تنكحوا كما في سورة البقرة، تنكحوا المشركين، فمعناه أن الولي، ما قال لا تنكحوا المشركين، صحيح قال ولا تنكحوا المشركات، لكن ولا تنكحوهم يعني لا تعطوهم من تحت أيديكم. الشاهد أن الآيات كثيرة جدا كلها تؤكد على حق الولي وأنه المسؤول عن تزويج ابنته. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فهو ولي. أما الحديث فكما مر معنا هذا الحديث، لا نكاح إلا بولي. فطبعا من الأدلة أيضا وأنكح الأيامة، أدلة كثيرة، أنا لست على سبيل الاستقصاء، لكن لوجود قول للأحناف ولأن هناك من يأخذ به ترخصا فنقول هو اجتهاد لا شك، قال به إمام معروف، لكن نحن مع الدليل. ولعله لم تبلغوا هذه الأحاديث أو بعض هذه الأحاديث وتأول في بعضها كما أشرت. فقول لا نكاح إلا بولي هذا نفي، والنفي هنا يدل على عدم الصحة لا على عدم الوجود. اسمحوا لي هذه مسألة أصولية سأقف معها لحظات وأكرر أيها الأحبة، ركزوا على فهم الأصول والقواعد الكلية تنضبط فتواكم بإذن الله. من يضبط القواعد الكلية وكذلك رؤوس المسائل في الأصول تنضبط فتواه ويضطرد، لأن القواعد الكلية وقواعد الأصولية أصلا هي منزوعة من عموم الأدلة فهي مضطردة، بينما هناك تجد من المفتين من يركز على مسائل الفقهية دون معرفة بأصول الفقه أو القواعد الكلية فيضطرب. أما القواعد الكلية فهي تسير بالإنسان وتحد، بمعنى أنه لو حتى وجد حديثا وظهر منه أنه يخالف قاعدة كلية أجمع عليها العلماء أو قال بها الجمهور يجعله يراجع، لأنه يعلم أن الذي وضع هذه القاعدة الكلية، لاحظوا ليست فرعية، اطلع على هذه الأحاديث فلا بد أن عنده جواب. فهنا النفي هنا يدل قال على عدم الصحة لا على عدم الوجود، لأنه يمكن يوجد نكاح بدون ولي، مثل لا إله إلا الله فهو نفي لا معبود بحق، وإلا لا إله موجود، لا في آلهة كم سماها الله جل وعلا في القرآن، ففي آلهة لكن آلهة باطلة لكن لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. وهنا النفي يأتي أيها الأخوة إذا جاء، هي قاعدة مهمة، النفي إذا جاء إما أن يحمل على نفي الوجود أو نفي الصحة أو نفي الكمال. أعطي مثال يوضح القاعدة، هذه قاعدة أصولية أعيدها، إذا ورد النفي إما أن يكون دليل على نفي الوجود، فإن تعذر صار الموجود موجود، قال على نفي الصحة، فإن لم يكن داخلا في هذا الأمر فعلى نفي الكمال لوجود أدلة قد تعارض، مثل لما تقول لا رجل في الدار، لا امرأة في المسجد، فأنت هنا تنفي الوجود تنفي أنه لا يوجد رجل في الدار أو لا يوجد امرأة في القاعة أو في المسجد أو غير ذلك، هذا نفي وجود. نفي الصحة مثل هنا، لا نكاح إلا بولي، أي لا نكاح صحيح إلا بولي، ولا يوجد نكاح بدون ولي، فما تستطيع تنفي. الدليل على نفي الكمال لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، ليس الدليل على نفي الصحة. ما نقول إن الذي لم يصلي في المسجد أن صلاته باطلة، يعني لا صلاة له، لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد، إنما نقول لا صلاة كاملة، وقد يأثم طبعا، لا يعني عدم الإثم، لأن ينظر في العذر. ولذلك تفضل صلاة الجماعة أيضا على صلاة الفذ ب27 أو ب25 كما ورد في الصحيح. فإذا إما نفي الوجود مطلقا أو نفي الصحة أو نفي الكمال. هنا المراد به هو نفي الكمال، أو عفوا نفي الصحة، أي لا نكاح صحيح، فهو نكاح فاسد ونكاح باطل. هذا الدليل الأول. ثم بين أيضا أيما امرأة، يؤكد هذا حديث عائشة وهو صحيح، أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل. فهو أبطل أيضا النكاح. فلعلنا نواصل بقية الأدلة ثم أرجع لدليل الأحناف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، بس في عبارة هنا حتى قرأ الشيخ ربما بعضكم ما ينتبه لها، قال فإن زوج، آخر سطر قرأ الشيخ، فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها. هو الآن أدمج حكم جديد آخر، وهو أن المرأة لا تزوج نفسها ولا تكون ولية، بس بهذه الكلمة اليسيرة جدا المرأة لا يمكن أن تكون ولية، لا بد أن يكون الولي رجلا. هذا ينفي على القول الثالث الذين قالوا أنه ممكن أن يوكلها وليها وتقول وكلنا بزوج نفسي، قال ما يمكن أيضا، وإذا قال نعم لم يصح، أو غيرها ينتبه لها لأنه داخل في النص فقد لا ينتبه لها البعض. فالمرأة لا يمكن أن تكون ولية في النكاح، وسيأتي مزيد إن شاء الله بيان لذلك بإذن الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، رواه ابن ماجه والدارقطني. هذا الحديث أيضا حديث صحيح، لكن الجملة الأخيرة فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، قال الفريابي ليست من الحديث، مدرجة ليست من الحديث، لم يقل هذا الشيخ الألباني رحمه الله، إنما قاله الشيخ الفريابي حفظه الله، قال فهي مدرجة، إنما نص الحديث فقط لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، خلاص هذا يؤكد العبارة اللي قلتكم قبل قليل، فلا هي تزوج نفسها ولا تكون وكيلة، أو تزوج بنتها أو تزوج نفسها أو غير ذلك. نعم. وعن عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما، رواه الشافعي والدارقطني. هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف، لكن لا يعني عندما نقول يا أخوان الأثر ضعيف أو أحيانا الحديث ضعيف أن المدلول ضعيف، لا المدلول صحيح، فقد استدل له بأدلة أخرى، فيستدل له بأدلة أخرى. أريد أوضح فائدة ما أقول خارج عن الموضوع لكنها جميلة، أحيانا تكون تناقش أنت في مسألة شرعية أو عقلية فيكون عندك أدلة مثل الشمس، ثلاثة أدلة أو أربعة أدلة أو خمسة أدلة، لكن كافية واضحة قوية صحيحة. البعض أحيانا قد يزيد من أدلة ضعيفة، بعض العلماء يقول إن ما دمنا جئنا بأدلة قوية فهذا يستأنس بها، وهذا سكله العلماء قديما وحديثا. لكن أحيانا لاحظوا هذا اللي أردت، أنك أحيانا لما تأتي وتزيد بعض الأدلة الضعيفة جدا، لا أقصد دليل حديث، لا أحيانا قد يكون دليل عقلي، ينشغل الناس بالدليل الضعيف ويترك الدليل الصحيح، ويقول شفت فلان يتكلم عن القضية الفلانية، أرأيت بما استدل قال كذا وقال كذا، فيأتي الناس هكذا كثير منهم، فيأتون وينشغلون بالدليل الضعيف ويشغبون على رأيك أو على قولك، وأنت أصلا لو ما جئت بهذه الأشياء الضعيفة أسلم لك، لأن عندك أصلا من الأدلة القوية ما يكفي. فهذا منهج في الاستدلال والمحاجة، لم أرد أدخل قلت لكم ليس في الموضوع مباشرة. فإذا وجدت أدلة صحيحة كافية لا داعي لأن تضيف أدلة تعرف ضعفها، نعم، خاصة كما قلت لكم لما يعني لو يجي أحيانا فلان شخص حدثك بقصة، وهذا الشخص ثقة، نقول مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مثل الشيخ محمد بن العثيمين، ثم أنت من الحماس في الأدلة تقول هذا الموضوع ثبت عندي عند الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد والشيخ فلان، ثم تأتي بشخص اشتهر عند الناس بالكذب وتقول وفلان، الناس كبعضهم حتى يبطل قولك أشرت من يستدل يقول حدثني فلان، ينسون أنك قلت أو يتعمدون قلت الشيخ بن باز أو الشيخ بن عثيمين. إذا أنت لا حاجة لأن تأتي بقول فيه ضعف أو حجة ضعيفة، اكتفي بالأدلة القوية الرصينة حتى ما تحدث خللا في هذا، والله أعلم. نعم. وقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن لا يدل على صحة نكاحها نفسها، بل على أن نكاحها إلى الولي، لأنها نزلت في معقل ابن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها، رواه البخاري وغيره بمعناه. فلو لم يكن لمعقل ولاية النكاح لما عاتبه تعالى على ذلك، وإنما أضافه إلى النساء لتعلقه بهن وعقده عليهن. هذا من الأدلة التي يستدل بها البعض على أنه يجوز أن تزوج نفسها بقول فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. يقول قال أن ينكحن معناه أن المرأة يجوز أن تنكح نفسها أو تنكح نفسها أو تنكح. وهذا الصحيح حقيقة ليس لهم كما رد المؤلف، هذا الصحيح الحديث ضدهم، الحديث ضدهم وليس لهم. لماذا؟ لأنه قال ولا تعضلهن، وجه الخطاب له، ولو كان يمكن أن تزوج نفسها لانتهى الأمر، لم يصبح لعضله قيمة، لم يصبح لعضل أي قيمة. فإذا لما نهى عن العضل معناه أنه يملك التزويج. أما قوله أن ينكحن أزواجهن أي إذا هي رضيت بالزوج وجاء من يخطبها وتثق فيه لماذا تمنعه؟ هنا تحذير وإن شاء الله لكلمة عن العضل. فالحديث هنا الآية متوجهة للذين يمنعون بناتهم أو أولياتهم من الزواج، فدليل أنهم يملكون المنع، فجاءت الآية تحذير لهم أي أزواجهن بمن يكون زوجا لها في المستقبل. طبعا هو ما يمكن، هو المقصود أن ينكحن أزواجهن المقصود باعتبار ما سيكون كما قلت لكم الأسبوع الماضي، هو لم يعد زوجا بعد، لكن باعتبار أتى أمر الله فلا تستعجلوا لم يأتي، عبر بالماضي مع أنه لم يأتي إلا الآن لكن لتحقق الوقوع. فهذا في البلاغة معروف، وكذلك في اللغة، اللغة واسعة، فباعتبار أنه سيكون زوجا لها في المستقبل. لا إذا اختارت زوجا ورضيت بزوج وقالت لك زوجني يا أبي أو فلان وهي رضيته ورضيت أنت، لا تمنعها إلا لسبب، طبعا السبب الشرعي لا يعتبر عضلا، لكن العضل كما سأتحدث إن شاء الله عن حقائق واقعة مع كل أسف من عضل البنات الآن والنساء من آبائهن أو إخوانهن أو غير ذلك، والله أعلم. هذا الآن مات. طيب الأحناف تدلوا أيضا قلت لكم بقول السيب أحق بنفسها من وليها، هي أحق بنفسها في الإذن، يعني من حقها أن تقول لا أريد فلان، بمعنى أنه لا يجبرها زوجها كما قلنا في الأسبوع الماضي، لا يعني أن أحق بنفسها أن تزوج نفسها، بل إن الحديث هذا نفسه يدل على دلالة دقيقة جدا، قال أحق بنفسها من وليها، فهو أثبت الولاية له، والحديث ولاية زواج ليست ولاية مال، فكلمة وليها ليست مطلقة، فهو ولي في النكاح، بل حتى الحديث فيه دليل على ولي، قال تستأذن، معنى أن في ولي يستأذنها لكن لا يجبرها، المقصود من هذا الحديث أنه لا يجبرها كما مر معنا في الأحاديث الأخرى، هذا الدليل. أما النظر الصحيح، إذن هذه الأدلة والأحاديث، النظر الصحيح أنا أقول هذا أيها الإخوان، ترى هذا الموضوع مهم للغاية، مع كل أسف ثبت لدي أن هناك من قد يسافر هنا وهم يعرفون الواقع والدليل لبعض البلاد ويتزوجون بنساء، وخاصة هذا الزواج التي بنية الطلاق أبدا يتزوجون بدون ولي مع كل أسف، ويقولون نأخذ بقول الأحرار، المسألة ليست انتقاء، ليست اختيار بدون دليل، هذه المسألة هذا حقيقة تتبع الرخص من باب تتبع الرخص. وهناك من العلماء من قال قاعدة أن من تتبع الرخص تزندق، لأنك قل أن تجد مسألة من مسائل الشرع إلا فيها قول فيه ضعف أو قول شاذ. ولذلك يقال أن رجلا ألف كتابا وقدمه لأحد الخلفاء، ما جاء بقول إلا نسبه لعالم، ما جاء بقول في كل باب، يأتي بباب الطهارة مثلا، باب الصلاة، إلا قول، لكن كلها أقوال ضعيفة وشاذة. فالخليفة أو هذا الأمير أحاله إلى أحد العلماء، فلما قرأ واطلع عليه قال هذا زنديق. ليش زنديق؟ لأنه فعلا جمع الشواذ والأقوال الضعيفة المخالفة لصحة النصوص. فكان العالم الواحد يكون عنده مسألة أو مسألتين أو أقل فيها ضعف، غير أن يبنى مذهب كامل على هذا. هذا المنهج مع كل أسف الآن أصبح ما يسمى منهج التيسير وليس التيسير. الذين يتتبعون الرخص أول ما يبدأ بالفتوى يقول فيها خلاف، ثم يأتي لك، يأتي في الغناء، يأتي في مسائل كثيرة جدا، ثم يقول بعد ذلك ولهذا لأن في خلاف فالجواب كذا. سفر المرأة بدون محرم يأتي، ما تجد لعالم من العلماء المعتبرين في الأمة أقوال كلها ضعيفة أو أبدا، إنما تجد عنده قد مسألة أو مسألتين لأسباب ذكر شيخ الإسلام في كتابه العظيم الصغير في حجمه الكبير في معناه، رفع الملام عن الأمة الأعلام، كونهم قالوا ببعض المسائل إما لغياب الدليل أو لفهم الدليل أو لأخ أسباب أو لضعف الدليل إلى أسباب ذكرها يرجع إليه. الآن هناك مع كل أسف من يعرفون يقينا أنه لا بد من ولي، وتربوا على ذلك وتعلموا، ثم يذهبون إلى بلاد أخرى ويلتقي مع امرأة ويزوج نفسه بها بهذا القول. قال بأحد الأئمة الأربعة في المسألة، كل إمام من الأئمة من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله كلهم قالوا نصا أو معنا إذا صح الحديث فهو مذهبي، كلهم قالوا. لكن يا أخوان قد يقال قائل ليش يسمون الأحناف أصحاب الرأي؟ لأن الإمام أبو حنيفة كان قبل الإمام أبو حنيفة كان قبل تدوين الحديث، فما بلغوا كثير من الأحاديث، فأصبحت مدرسة ثم مدرسة الرأي. وإلا لا شك هو من الأئمة الأربعة المشهود لهم ومن أئمة السلف، فهذا ينتبه له حتى لا في هذه المسألة يذهب البعض لمثل ذلك، والله أعلم. النظر الصحيح أن المرأة ضعيفة كما أشار المؤلف هنا، المرأة تنخدع سريعا إذا كانت الآن بعض الفتيات هداهن الله، وهذا ليس مبررا لكن يدلك على هذا القدر، يخدعون بعض الفسقة، يخدعون بعض الفتيات بمكالمة أو علاقة بحجة أنه يريد أن يتزوجها، ثم بعد أن يورطها يتركها. نعم، وهي لا تستطيع أن تفضح نفسها، وكل دليل المرأة قاصرة النظر بالجملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين. ولا يجوز يا أخوان أن نعترض على قول النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا خلق الله جل وعلا. والإنسان أيضا له مراحل، يقول جل وعلا على الأنبياء حتى إذا بلغ أشده، يقول عن يوسف آتيناه حكما وعلما، ويقول عن موسى عليه السلام حتى إذا بلغ أشده واستوى. إيش معناه؟ أنه مرت مرحلة قبل ذلك لم يبلغ أشده ولم يستوي. نعم، فآتيناه حكما وعلما، حتى الإنسان الواحد منا يمر بمراحل، وهناك من يكرمه الله من صغره بذلك، وآتيناه الحكم صبيا، وكإبراهيم ويحيى وعيسى، هذه حالات معينة ذكرها الله جل وعلا. فعندما نقول هذا وصف المرأة، هذا وصف لخلقتها الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، هذه ليست مسبة يا أخوان كما يفهم البعض وكما يشوج ويشغب بعض العلمانيين والمنافقين، لا، هذا وصف وهذه حقيقتها. وسبق أن ذكرت لكن جميلة، الشيخ مصطفى السباعي كان عميد كلية الشريعة في دمشق رحمه الله، طبعا في الشام، نسأل الله أن ينقذ الشام من هؤلاء النصيريين والمجرمين، تعرفون أكثر من 50 سنة وهؤلاء النصيريون يسيطرون على الشام، وهم أكثر من اليهود والنصارى، ونسأل الله أن يقر أعيننا بهلاك هذا الطاغية ومن معه ومن خلفه، وأن تسلم الشام لأهلها، وهذا مؤذن بإذن الله بفتح قريب ونصر. أبشروا يا أخوان، لأن كما تعلمون الشام ورد فيها من الأحاديث والفضائل ما يهيئها يكون الذين يحكمها هم أهل السنة وليس النصيريون. فالذي يحدث الآن، ولأن الثمن والمثمن له قيمة، كان الثمن أيضا غاليا الآن بالدماء، لأن المثمن غالي واستلامهم لذلك، وهذا سيتحقق بإذن الله فأقول مصطفى السباعي، وكانت كلية الشريعة حتى الشريعة وغيرها كان في اختلاط، لا أدري نوع الاختلاط هل طالبات على جهة أو غيره لا أدخل فيها، لكن المؤتمر كان فيه، كان مؤتمر وفيه الرجال والنساء. قامت امرأة فقالت تخاطب الدكتور مصطفى السباعي، طبعا امرأة متبرجة يقولون كانت، وقالت كيف يقول النبي، نحن نقول صلى الله عليه وسلم، كيف يقول النبي ناقصات عقل ودين، ونحن الآن أصبحنا وزيرات ودكاترة وأعضاء، وبدأت تذكر ما مثلته المرأة من دراسة وطب و. كان جواب وجواب حكيم جدا، فقال لها يا بنتي كذا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ناقصات عقل ودين ما كان يقصدك أنت ومن ذكرت، لا، هو كان يخاطب نساء الصحابة ونساء المؤمنين، أما أنت وأصحابك لا عقل ولا دين. صحيح، واحدة تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لا عقل ولا دين. نعم، فكان جواب حاسم. وبعض العلماء، وأذكر الذهبي له أيضا إجابات وغير بعض العلماء سريع البديهة، يجيبون إجابات سريعة تسكت الخصم عندما يعترض على كلام الله جل وعلا أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يفعل ذلك مع أمثال هؤلاء. نعم، فأقول إذن النظر الصحيح أن المرأة لا تستطيع المسكينها تحدد لها، لكن لأن في فرق، لاحظ أن الموقف قصد المرأة لذاتها، لاحظوا أنه فرق بين السيد وبين البكر. البكر ما عندها تجربة، مسكينة ومتطلعة للزواج، ولذلك هي تستأذن، لكن إذنها صماتها، معناه إذا تكلمت من حقها هذا، إذا سكتت. لكن لاحظوا في السيد، أقول البكر، نعم البكر هي التي عفوا يكفي أن تسكت لأن ما عندها تجربة البكر، أما السيد فلأنها جربت وعرفت فتجد لها موقف. فأنا أتابع قضية قبل أشهر، يعني عجيب، امرأة فتاة طبعا تزوجت ولم توفق في زواجها الأول، جاءتها ضغوط شديدة من أهلها لقبول زواج آخر ورفضت. فحقيقة عندما ذكرت هذا تؤيد معنى أن، بينما تقول في المرة الأولى لما كنت بكرا ما كان عندي هذه الرؤية، فقبلت بأول زوج، يعني سكت لما ظن منها أن والدها قد اختار لها أحسن الأزواج، فإذا والدها قد اختار لها في ظنها أو في تقديره، ليس متهما طبعا والدها اطلاقا، فكان موقف الأخي صح. إذا المرأة لو كان مستهدف المرأة ما كان لها إذن أبدا، بل هي محترمة ومقدرة، بس فرق بين من لها تجربة والتي ليس لها تجربة، فقال هذه تستأمر، لا بد تنطق كما قلنا في الدرس الماضي، والله أعلم. نعم، إذن هكذا، إذن الدليل من الكتاب والسنة والنظر الصحيح أنه لا بد من ولي، وهذا هو القول الجمهور وهو القول الصحيح، ما أقول هنا الراجح، أقول هو القول الصحيح الذي تعضده الأدلة، والله أعلم. وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية، فلا ولاية لامرأة ولا مجنون ولا صبي ولا عبد، لأن هؤلاء لا يملكون تزويج أنفسهم فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى. قال الإمام أحمد: لا يزوج الغلام حتى يحتلم، ليس له أمر. الآن بدأ في شرط الولي اللي قلنا أنه لا يكون امرأة، قال ذكورية، يعني أن يكون ذكرا وليس أنثى، حتى لا تأتي مرأة تزوج امرأة، الأم تزوج بنتها. ولذلك قال العلماء قاعدة جميلة جدا، اليوم حرص أعطيكم قواعد تضبط لنا المسألة. يقول العلماء: الذكورية مشروطة في كل ولاية إلا ولاية النساء على النساء. نعم، الذكورية شرط في كل ولاية إلا ولاية النساء على النساء، أما تأثيرها مثل امرأة وتتولى وزارة أو رئاسة تعليم البنات وتحت رجال، هذا باطل وغير صحيح ولا يجوز، والأمر واضح. فكيف تكون مسؤولة عن وزارة فيها رجال كبار وعقلاء؟ إذن هذه ولاية باطلة. أما لو كان كامرأة مديرة مدرسة بنات، فطبيعي أن تكون امرأة لأن ولاية النساء على النساء. لو كان مجمع مدارس خاص بالنساء فقط لقلنا لا إشكال. فإذا الولاية إذا كانت ولاية رجال أو رجال ونساء فيجب أن تكون خاصة في الرجال، أما لو كانت ولاية نساء طبعا النكاح هنا يختلف المسألة. هذه القاعدة الأولى، إذا اشترط الذكورية. اثنين، العقل، طبيعي المجنون لا يمكن يزوج غيره ولا يزوج نفسه المجنون، والبلوغ أيضا، والصحيح أن أيضا هذه المسألة أن الصغير لا يكون وليا، ما تأتي امرأة لابنها 10 سنوات تقول أنت ولي وزوجني. الحرية هذا هو الذي مشى عليه الجمهور، لكن شيخنا الشيخ محمد له رأي، يقول الحرية، يقول إذا كان المكاتب يجوز أن يكون وليا في النكاح، ثم كيف نأتي بالأبعد ونتركه؟ يقول وإن كان عبدا يعني مملوكا مقصود، فما سيكون عنده شفقة على ابنته. فلذا كراء الشيخ أنه حتى إذا كان عبد بالنسبة أن يكون وليا على ابنته وليته فيعتبر ذلك، وليس على ما مشى عليه في المذهب، والله أعلم. الغلام كما قال الإمام محمد لا يزوج الغلام حتى يحتلم، ليس له أمر، يعني لا يزوج، ليس لا يزوج، ولك آخرها واضح ليس له أمر، حتى لا يقع لبس عند البعض في ضبط النص، أي أنه لا يزوج أحدا. فوق الأصل قال وشرط فيه، أي في ولي النكاح، اضبطوها من نص وشرط فيه، الضمير هنا يعود على ولي النكاح لطول الفصل قد ينسى البعض، وشرط فيه أي ولي النكاح الذكورية والعقل وبلوغ النكاح. نعم. واتفاق دين فلا ولاية لكافر على مسلمة وعكسه، لأنه لا توارث بينهما بالنسب، ولقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. هذا الآن اتفاق دين، قالوا المسلم يزوج المسلمة، النصراني يزوج النصرانية، واليهود يزوج اليهودية، ولا يجوز أن يزوج، هذا على المذهب المسلم يهودية أو نصرانية، فضلا عن أن يزوج اليهودي والنصراني مسلمة، أو يزوج نصراني يهودية أو اليهودي نصرانية. هذا مشى عليه في المذهب، وهو قول قوي عند العلماء، لكن بعض العلماء قال لا، إذا كان صاحب الدين أعلى فتحق له الولاية. قال يجوز للمسلم أن يزوج اليهودية إذا كان وليا لها، أو النصرانية، لأن المسلم أعلى من أصحاب الكتاب فضلا عن التي ليس لها دين. قالوا ويجوز لليهود والنصراني يزوج التي ليس لها دين، يعني من الوثنيين، وهذا القول الحقيقة له وجاهة، القول له وجاهة، وليس كالميراث، كون الميراث لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم، وهذا صحيح. بالنسبة للنكاح يختلف، لأنه قد يكون الإنسان إذا كان أعلى فلا شك أنه أقوى في هذه المسألة، فهذا ما يتعلق في اختلاف الدين. ذكر بعض العلماء أيضا من الأدلة على ذلك استثناءات، ليس هذا مكان تفصيلها، ترجع فيها للقاضي، لأن لا أريد أن آخذ من الوقت فيه، والله أعلم. نعم. وعدالة ولو ظاهرة. هنا الشيخ محمد قال كلمة توقفت عندها طويلا، قال لا يتصور أن يكون المسلم وليا لكافرة، ولكن تأملت في نظر إنسان مثل في أمريكا الآن كافر هو أولاده ثم أسلم، وعنده بنته ما أسلمت نصرانية، فيتصور أن يكون وليا لها. فلا أدري، ربما الشيخ قصد شيئا آخر لم أفهم، بس قال لا يتصور أن يكون الكافر وليا، مع أنه قال قبل ذلك أنه يمكن إذا كان مسلما أن يزوج غير المسلمة لأنه أعلى، فلعل الشيخ قصد بهذه العبارة شيء آخر، بس أحببت الإشارة إليها قد يمر البعض بها، والله أعلم. نعم. وعدالة ولو ظاهرة، قال أحمد أصح شيء في هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط فنكاحها باطل، ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال. الأثر الأول عن ابن عباس صحيح موقوفا، والثاني ضعيف مرفوعا، عندما نقول ضعيف نقصد هذا النص، ولو جاءت الأحاديث تبين معناه، وصحيح موقوف أيضا عن ابن عباس، فهو صحيح موقوف على ابن عباس، كلاهما صحيحان عن ابن عباس، لكن الثاني أيضا برفعه هنا لأنه قال مرفوعا، الصحيح أنه ضعيف مرفوعا. الآن قال من الشروط العدالة ولو ظاهرا، بعد أن عد الذكورية والعقل والبلوغ والحرية واتفاق الدين، العدالة ولو ظاهرا. حقيقة هذا الشرط فيه إشكال، فيه إشكال كبير أيها الأخوة، فليش؟ لأن العدالة هو تعني عدم الفسق، فمعناه الذي يدخن ما يزوج بنته، معناه أيضا على القول الصحيح طبعا أسأل فيها قل أن الذي يحلق لحيث ما يزوج بنته، بل قال بعض العلماء أن الواحد إذا ثبت أنه اغتاب مسلما فهو فاسق، فمعناه لا يزوج بنته، معناه صعب الحقيقة. فهذا الأمر فيه صعوبة ولا يمكن يتحقق، ولذلك هذا اللفظ فيه نظر. فقال العلماء بعضهم هو بدل أن نقول اشتراط العدالة نقول اشتراط الأمانة، أن يكون أمينا على بنته أو على موليته. وقالوا هذا يصبح إذا ثبت أن هذا الشخص غير أمين حتى لو كان والدها فإنها تسقط ولايته، فنشترط الأمانة للعدالة. طيب الأمانة هنا ليست أمانة المال، أمانة المال غير أمانة ما يتعلق بالوضع كما قال، يعني فهو كل شيء بحسبه، كما أن الأمانة في المال شيء، الأمانة في البضع شيء آخر وغير هذا. فقد يكون الإنسان أمينا في باب ليس أمينا في باب آخر، ولكن يجب أن نفرق. فنقول إذن العدالة ولو ظاهرا، لعلنا نقول هو أن يكون أمينا على بضع موليته أو بنته أو نحو ذلك، والله أعلم، ويصح الشرط هنا. أما كلمة العدالة كما إذا ذهبنا ماذا يقصد العلماء بالعدالة، قال هو عدم الفسق، صعب هذا الأمر وخاصة في الأزمنة المتأخرة، والله أعلم. نعم. ورشد لما تقدم عن ابن عباس، وهو هنا معرفة الكفء ومصالح النكاح، وليس هو حفظ المال، فإن رشد كل مقام بحسبه، قاله الشيخ تقي الدين. الآن أيضا قال من لابد أن يكون راشدا، والراشد غير البالغ، الراشد غير البالغ، لكن قال أيضا ليس هو رشد المال، فقد يكون محجور عليه ماليا لعدم الرشد لكن يزوج ابنته. فكل شيء بحسب، وهو هنا أي الرشد معرفة الكفء ومصالح الناس. حقيقة أنا أعرف بعض الأشخاص سبحان الله في الزواج عندهم ضعف شديد جدا، ولذلك كثير من بناتهم فشلت في زواجها لأنه لا يحسن زواجها أو تزويج بناته. أي إنسان يأتي له، أعطيكم مثال، يأتي مجرد أنه ابن عم أو ابن خال ويرى ويعرف عنه، ربما يقال له أنه ما يصلي، يقول لا إن شاء الله يصلي بعدين، هذا ما عنده رشد الحقيقة، لم ينظر. قد يكون فالرشد كل شيء بحسبه، بينما هناك آخرون يتأكدون ويتثبتون من صلاحية الرجل ونماسبته، حتى لو قالوا بعضهم كان ظاهر الفسق، فتجده شديدا وأمينا وراشدا فيما يتعلق بالعرض. ولذلك الآن الشهادة، حتى الشهادة هذه ترجع للقاضي، لو طبقنا شروط الشهادة الدقيقة التي قال بها الفقهاء كان تعطلت مصالح كثير من مصالح المسلمين. فهذا يرجع للقاضي، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه رحمه الله، خاصة كتاب السياسة الشرعية، بيّن أنه يختلف من حال إلى حال ومن زمن إلى زمن كما قال هنا، الرشد يختلف. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نواصل في الأسبوع القادم، وخاصة سأتحدث عن موضوع العضل وعن بعض المسائل. وعدتكم أن أتكلم عن الوصي لكن ضاق الوقت، سأضع لأنه أيضا له إشارة وله علاقة في ترتيب الأولياء، لأن كنت أتوقع لما وعدت الأسبوع الماضي أن نتحدث عن وصي الأب أو غيره، لكن ضاق الوقت علينا ومعنا موضوع معنا قرابة أقل من ربع ساعة، فأتوقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.